يا من لحسنا زمان الوصل لبينا، يا من لحسنا زمان الوصل لبينا، يوم الهوى كان من فنك وخدعتك، كان السبا فيك فتنة والعشق فينا، كان السبا فيك فتنة والعشق فينا، مثل المهم يدفع عن خطياتي، زاهي جمالك سيبانا وكم شجينا، زاهي جمالك سيبانا وكم شجينا، بسهر من حسن طرفك وابتساماتي. نال كل ما تمنى عند هادي كالهيام وهزار الأنس غنى والسجع قمر الحمام والسجع قمر الحمام حسن الخيام وعطينا ما قد سألنا من عطايا كالجسامي من عطايا كالجسامي في هريضة قد حضرنا مجمع القوم الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب ومرامي من مطالب ومرامي أشراك البدر بدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشامي في العراقين وشامي ونال كل ما تمنى عند هاتي كالحيام وهزار الأنس غنى والسجع قمر الحمام والسجع قمر الحمام اللهم صل وسلم وبارك على محمد الرواس ايوه يلو ماشي ماشي معايا عشيت الصلاه على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه واكرم الارض ارواح منا باللقا خير الانام وابلغ المخ مختار عنا من صلاة وسلام من صلاة بهريضة قد حضرنا مجمع القوم قوم الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب ومراني من مطالب ومراني. وينك يا السلام وينك يا السلام آه يا السلام. والله تعبنا وتعب راها معاكم يا حبايب ومهما في الهوى دبنا علينا فرض واجب تعبنا والتعب راها معاكم يا حبايب ومهما في الهوى دبنا علينا فرض واجب علينا فرض واجب علينا نكرم الزين نحطه وسط ذا العين علينا نكرم الزين نحطه وسط ذا العين ومن يعشق تحلى المتاعب تحلى تعبنا والتعب راح معكم يا حبايب ومهما في الهوى دقنا علينا والله علينا فرض واجب دم العين والله وين سوى سوى أشواك ذلة قدام العين والله وين سوى أشواك ظلة لدينا المر حالي سهرنا هالليالي لدينا واجب وضعيف تعبنا والتعب راح معكم يا حبايب ومهما في الهوى دقنا علينا والله علينا فرض واجب. الله يبارك فيك يا عريس الله يبارك فيك. العب العب العب Thank you. سببك بحولا لما يسهر العين وتروح الدبيب بتزعل وهمت من الدرجة والعين بزهونا يا زارعين العين سببك بحولا أسعد زمان الحب من وعدك لين ألقاك وباقي الأيام تمضي في جحيم جفاك طول الدجا سهران أتقلب على الأشواك نوم من نطار نوم من نطار نار بعدك يا حبيبي وباقي الأيام تمضي في جهل جمال أسعد زمان من وعدك لين ألقاك وباقي الأيام تمضي في جهل جمال طول الدجا سهر أتقلب على الأشواق نوم من نطار نوم من نطار نار بعدك يا حبيبي نار والله نار نار والله علي رفعة الرأس ذاتي أو كبرى أدادنا ودلال قل لي حلنا ندرى ودادنا ودلال قل لي خلنا نقرا حبل الهوى ما بيننا ارهب من الشعرة ادرك تجور بالقار ادرك تجور بالقار نار بعدك يا حبيبي نار والله نار والله نار نار بعدك يا حبيبي لابد من ساعة بها تعرف قدر حبي وتعرف انك لك تكون معشوق النبي لابد من ساعة بها تعرف قدر حبي وتعرف انك لك تكون معشوق النبي شكيت لك نصفين من روحي ومن قلبي نسيت يا دار نسيت يا دار برد قلبي مثل قلبك في الهوى قاسي نسيب يا عبد الله نسيب يا غدال نار بعدك يا حبيبي نار والله نار نار والله نار نار بعدك يا حبيبي نار والله نار نار والله نار تفهم اسراري انا على عهدي وعدك انت مودري لا بفهم اسرارك ولا انت تفهم اسراري نسيت حتى الوقت اللي هو بيننا جاري نسيت يا غدار نسيت يا غدار نار بعدك يا حبيبي نار والله نار نار والله نار نار بعدك يا حبيبي ودادنا ودلال قل لي خلنا ندرى على رفعت الراس أداتي أو كبرى ودادنا ودلال قل لي خلنا ندرى قبل الهوى ما بيننا أرهم من الشعرة أدرك تجور بالقار أدرك تجور بالقار نار بعدك يا حبيبي نار والله نار نار والله نار حول الصلاة بنساك يا هاجر ويا ناسي برد قلبي مثل قلبك في الهوى قاسي حول الصلاة بنساك يا هاجر ويا ناسي برد قلبي مثل قلبك في الهوى قاسي نسيت حتى وطيت لك راسي كتر المدلار كتر المدلار نار بعدك يا حبيبي نار والله نار نار والله نار نار بعدك يا حبيبي Thank you. اسمر حلو قابلته الشربير مشى الا من وجاوبته وصرت بعدك اسمر اسمر حلو قابلته الشربير مشى الا من وجاوبته وصرت بعدك عشان قال لي لا تفارقني وتغيب عني ما بقدر على الفرقة يا عمري انت قال لي لا تفارقني وتغيب عني ما بقدر على الفرقة يا عمري انت اسمرني لو قابلت الشرف رمشاك كلمني وجاوبت وصرت بعدها طيب عشرك عاد سلام سلام رد القلب جاوبته البدر انت وقت الشمس والظلة يا عمري انت رد القلب جاوبته البدر انت وقت الشمس والظلة يا عمري انت لو قابلته الشربير مشى كلمني وجاوبته وصرت بعده عشان قال لي لا تفارقني وتغيب عني ما بقدر على الفرقة يا عمري انت قال لي لا تفارقني وتغيب عني ما بقدر على الفرقة العدرس عمري اسمر حلو قابلته الشرب رمشا كلمني وجاوبته وصرت بعده شلو عجب الزهر ويا طير يا ضاوي إلى عشك قل لي متى بضوي أنا عشك مليت شبنا هذه العيشة قلبي من الرقا إلى أبو زبير كم الريشة يا طير يا ضاوي إلى عيشك قل لي متى بضوي أنا عيشك يا طير يا ضاوي إلى عيشك قل لي متى بضوي أنا عيشك مليت شبنا هذه العيشة قلبي من الأرقى والله يا طير يا ضاوي إلى عيشك قل لي هذه العيشة قلبي من الورقة كم الريشة عشر كم الريشة تسرح وتضوي وانت في أرضك يا ريت أنا ظلك كم الريشة تسرح وتضوي وانت في ارضك يا ريت انا ظلك انا ترضي حتى ولو جمال على الهيشة قلبي من الفرقاء والله يا تاري يا ضوي انا عايشك كل ما تمني وانا عايشي كل شبنا هذه العيشة قلبي من الفرقاء قمر ريشة كم قول على الركب من قبلك بسير شلون قمر ريشة كم قول على الركب من قبلك بسير شلون إلى خلي حقا نقوني ترضي بالهيشة قلبي من الفرقة أني قمر ريشة إلى عاشك كل ما تبغي وأنا عاشق مليش بنا هذه العيشة قلبي من المرقى كم الريشة في المحبة شاك لكنني لعند من بشكي لنا محب ما في المحبة شاك لكنني لعند من بشكي الله الله الله يعلم حالة الهيشة قلبي من الفرقة والله يا طير يا ضوي إلى عاشك قل لي متى أضوي عايشي شفنا هذه العيشة قلبي من البرقاء كم الريشة كم الريشة تسرح وتضوي وانت في أرضك يا ريت أنا ملك كم الريشة تسرح وتضوي وانت في أرضك يا ريت أنا ملك أنا ترضي حتى ولو جمال على الهيشة قلبي من الفرقة كم الريشة والله يا طير يا ضوي إلى عاشك كل متى أضوي أنا عيشي من ليش بنا هذه قلبي قلبي قلبي من الفرقة كم الريشة بغتين بغتين بغتين بغتين بغتين دولار دولار بغتين كم الريشة لنا محب ما في المحبة شاك لكنني لعند من بشكي لنا محب ما في المحبة شاك لكنني لعند من بشكي الله الله الله يعلم حالة الهيشة قلبي من الفرقة أنا كم الريشة يا طير يا ضوي إلى عاشك باللي بدا بدوي وانا عايشي مليل شبنا هذه العيشة قلبي من البرقة يا بريشة عاشوف العب العب العب العب كم الريشة كم قول على الركب من قبلك بسير شلوني كم الريشة كم قول على الركب من قبلك بسير شلوني إلى خلي حقا لقوني ضرت بالهيشة وقلبي من الفرقة أنا كم الريشة يا الطير يا ضوي إلى عشق كل بكرة ندوي ونعيش من الليل ونعيش من أهدف إلى عشق قلبي من القرقاء. شكرا أندري مقاسي. عاد كلا صغير عاد كلا صغير بدري عليك الهوى يجري ما له دواء يهدي قلبي الكبير ايش عاد قلبك يهدي قلبي الكبير ايش عاد قلبك وعاد قلبك سقير وعادك ألا سقير بدري عليك الهوى يجار ما له دواء يهدي قلبي الكبير ويش عاد قلبك يهدي قلبي الكبير ويش عاد قلبك عادك ألا سقير عادك ألا سقير بدري عليك الهوى يجار ما له دواء يهز قلبي الكبير ويش عاد قلبك يهز قلبي الكبير ويش عاد قلبك يسير يا غبا من يسير على درب الهلا والجرى والكوى ما تحدى المسير يا خازي مسلا ولا تحدى المدير يا خازي مسلا عادك الا صغير عادك الا صغير بدري عليك الهوى دجره ما له دوا يهز قلب الكبير ويش عاد قلبك يهز قلب الكبير ويش عاد قلبك يا اسمى وسف كفو يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي حسرة يا خلي يسبك بقلبي لما تزعلان اشكي الغوالي غطى في العاشق الحبان يا خلي يسبك بقلبي لما تزعل عشق الغالي انقطع بالعاشق الحبان يا وقلي بالمعذب ودوى ندرى سنامي حبل الهوى تعبان اذا تذكرت قم دهنك لي الامرة في قلبي حسرة يا خلي يسبك بقلبي لما تزعل عشق الغالي بالعاشق الحبان عاشق عاشق العمل عمل عم قد كنت فيما سبقنا وانت في سكرة مسرور بك وانت لي فرحان لن تنسى من انشوف الحسى والبكرة وفي مسرة لحراف من جداكم شوكة الميزان عشق الغوان انقطع بالعاشق الحبان قد كنت فيما سبقنا وانت في السكرة مسرور بك وانت لي فرحان لن تنسى من انشوف الحسى والبكرة في حراب من جداكم شوكة الميزان عشق الغوان انقطع بالعاشق يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا We'll be right back. وخلنا خلنا كنا نبصر على غزاهم لي يسدون. مبروك مبروك يا معرس يا معرس مبروك. ناسي جلال زفرتك ناسي جلال ناسي جلال زفرتك. خلنا خلنا خلنا بس على غزاهم لي يسدون.